السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطر لي أن نستكمل أو أن نصل حبل دروس التزكية التي وقفت العام الماضي، التي وقفت كل الدروس العام الماضي من العام الماضي إلى يومنا هذا يعني. وقد وقفنا المتذكر الذي حضر هذه الدروس المهمة، هي هذه الدروس أهم شيء يتعلمه المرء المؤمن في سيره إلى الله تعالى، وهي قضية التزكية، إذ هي ملخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن التزكية هنا مقدمة على تعليم الكتاب والحكمة، لأنها الهدف والغاية من الكتاب والحكمة. هو يعلمهم الكتاب والحكمة فيزكيهم، أن التزكية إنما هي بالكتاب والحكمة، وإنما قدم هذه التزكية لأنها المقصودة من تعليم الكتاب والحكم، أن يزكيهم صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكونوا طاهرين يترقون إلى الله تعالى حتى يكونوا أهلا لمجاورة الله تعالى في جنته، لأنه هؤلاء الطيبون هم أصحاب مجاورة الله تعالى. المهم، هذه الدروس من أهم الدروس التي ينبغي أن من لم يسمعها أن يسمعها من أولها، ومن سمعها لا بد وأن يستعيد ذلك مرة أخرى، لا بد. وقد وقفنا فيها إلى منزلة المحاسبة، قلنا نبدأ بالمحاسبة وقطعنا فيها شوطا، سواء كان في أغاثة اللهفان أو في غيره، وصرنا فيها جزءا كذلك في مختصر منهاج القاصدين، موضوع المحاسبة. وكما نذكر الليلة نربط هذه القضية مرة أخرى بقضية المحاسبة، ثم نعود إذا بقي وقت إن شاء الله تعالى الآن يعني لنستكمل بقية المحاسبة. قد وقفنا في الزمان الماضي عند نصف المحاسبة بالضبط، وهي مقامات المحاسبة. وقفنا هو ست مقامات، قرأنا ثلاث مقامات وثلاثة مقامات وباقي المقامات الباقية الثلاثة. فنقدم لهذه المسألة بهذا الباب، وهو باب التفكر. وهذا الباب من الأبواب المهمة، التي تعين المرء التي افتقدناها جميعا إلا من رحم الله تعالى، وهو من أهم أبواب الدين باب التفكر. وقد أمر الله سبحانه وتعالى، نختصر بقى الكلام على أنفسنا، قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز، وأثنى على المتفكرين، يعني على هؤلاء الذين يجلسون كما سنذكر الكلام، يقعد يفكر كده ويقعد مع ربنا زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، محدش يخرج غير لما يقعد يشوف هذه القضية التي أشرنا إليها المرة الماضية. حد فاكر؟ محدش فاكر حاجة. المهم قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر من أعظم الأمور الموصلة للفهم عن الله تعالى، ومن أعظم الأمور الموصلة لتعظيم الرب سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأمور التي بها يفتح على المرء باب الفهم. بعد التفكر باب الفهم، ثم باب العلم وباب العمل. لذلك يقول وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله سبحانه وتعالى، يعني في ذات الله. وهذا حديث صحيح حسنه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. وقال أبو الدرداء: تفكروا ساعة خير من قيام ليلة. يقعد يفكر كده ساعة في ملكوت السماوات والأرض، وفي عظمة الله تعالى، وفي الخلق، وفي البعث والآخرة والدنيا، وما يتعلق بنعم الله تعالى، وما يتعلق بما كان وما يكون. هذه الساعة التي يتفكرها تفيده عظمة الله تعالى وجلال الله تعالى وإحاطة علم الله تعالى وقدرة الله تعالى وقوة الله تعالى وانتقام الله تعالى ورحمة الله تعالى، تفيده هذه المعرفة الحاصلة بالله. وقد ذكرنا كما بيان أن قضيتنا في الوصول إلى الله تعالى ترتبط بهذه المسائل، يعني كل كما ذكرنا لا بد أن يحفظ المرء هذه المسألة، هي قضيته في الدنيا والآخرة، أن الله تعالى ما خلق كل هذه الأسباب إلا للوصول إلى الله تعالى. والوصول إلى الله تعالى كما ذكرنا هو بمحبة الله تعالى والأنس به والتجافي عن غرور الدنيا. هذه الثلاثة لازم الواحد يحفظهم ويمشي فيهم ويتحقق بهذه الأمور الثلاثة، محبة الله تعالى الحاصلة عن معرفته، وهذه المعرفة هي التي نتكلم عليها في باب التفكر الحاصل، والأنس به سبحانه وتعالى، وهو الحاصل عن دوام الذكر، والتجافي عن غرور الدنيا هو الحافظ للمرء في هذه القضايا، وهو المعين له عليها. يعني لا يستطيع المرء أن يتفكر في هذه الأمور وتلك الآلاء وهذا الخلق وتلك العظمة وهو منغمس في الدنيا مقبل عليها هي همه. لا، إذا لم يتجافى عن غرور الدنيا لا يستطيع أن يكون صاحب قلب سليم يمكن أن يتفكر وأن يفتح عليه، لا يمكن. لذلك جاء هذا الباب وهو التفكر. قال: وما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم. ونحن الحمد لله مش حد بيقعد يتفكر، ولا بيقعد يتفكر، ولا بيقعد ينظر في آلاء الله، ولا يتفكر في أسماء الحسنى ولا صفاته العليا، ولا في خلقه، ولا في سمائه، ولا في أرضه، ولا في كونه، ولا في مكان، ولا يكون، ولا شيء. وهذه من تشويش القلب بسبب غلبة الوسواس من الشيطان وغلبة الهوى والانهماك في الدنيا أو الانشغال بها، هو هذا السبب الذي يمنع القلب ويحجبه عن هذه المعاني الموصلة له إلى الله تعالى. لذلك يقول وهب: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا عالم، وما علم إلا عامل. وقال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه. لو تفكر الناس في عظمة الله لا يستطيع امرؤ قط أن يعصيه سبحانه وتعالى، إنما هي العصيان دليل على هذه الغفلة، ودليل على أن الله تعالى لما كانت هذه القلوب ليست مقبلة على الله بما هو مطلوب منها، الله تعالى صرف عنها هذا التفكر، هو الذي يصرفه سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى في هذه المعاني: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. ده هو اللي بيصرف، ويبقى على قدر بعد المرء عن الله تعالى على قدر أن ما يصرف الله تعالى قلبه عن المعاني الموصلة إليه سبحانه وتعالى، عشان يبقى واحد إيه كل واحد واخد باله أن ربنا هو الذي يفعل ذلك، ويفعل ذلك كما قال سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لذلك قال في آية الزيغ: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شو اللي أزاغ؟ لا، هم اللي زاغوا فأزاغهم سبحانه وتعالى. واضح؟ الناس اللي نايمين هم من عند الحيطة، الناس اللي جايب من الحيطة ونايمة دي ما تستنادش على الحيطة، مش من أدب العلم الاستناد على الحيطة زي شحاتين السيادة زي ما قلنا 100 مرة. قال في تفسير الآية: قال أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. ويذكر قصص كده من كلام العلماء في قضية التفكر، فيقول: وكان داود الطائي من الذين تفرغوا لعبادة الله تعالى، تعلم على مذهب الحنفية على أبي حنيفة وغيره، وقال مقصود العلم العمل، تفرغ لعبادة الله تعالى، ويذكرونه في أولئك الزهاد العباد المتقدمين. قال: وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء، ليلة يعني القمر مكتمل فيها، فتفكر في ملكوت السماوات والأرض كما أمر الله تعالى، فوقع في دار جار له، فوثب جاره عريانا وبيده السيف اللي نزل في بيته ده، فلما رآه قال: يا داود، ما الذي ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك. من شدة التفكر الذي وصل إليها في هذه المعاني، ما شعر بما هو فيه. قال أبو بكر الكتاني: روعة عند انتباهة من غفلة. اسمع هذه الجمل على بعضها: روعة عند انتباهة من غفلة، وانقطاع عن حظ نفساني، وارتعاد من خوف قطيعة، أفضل من عبادة الثقلين. يبقى روعة عند انتباهة من غفلة، فكين روعة الانتباه من الغفلة بتاعت أول منزلة، منزلة اليقظة، وانقطاع عن حظ نفساني، يعني أن ينقطع الإنسان عن حظوظ نفسه، أن يجاهد نفسه على الانقطاع عن حظوظها، ثم الارتعاد، أن يرتعد من خوف القطيعة بينه وبين الله تعالى بالمعصية أو بالغفلة أو بالبعد. هذه المعاني كلها كما يقول خير من عبادة الثقلين. لو حصل المرء ارتعادا عند قطيعة، عند خوف القطيعة، أو حصل مجاهدة في قطع حظوظ نفسه، أو انتبه من غفلته وحصل روعة الانتباه، كل هذه من الأمور التي تدل على صحة السير إلى الله تعالى. هذا الفكر الذي نتكلم عليه، يقول بقى الشيخ: هذه القضية لها الجزئية الأولى في قضية المحاسبة التي نتكلم عليها إذن، وهي يقول: اعلم أن الفكر قد يجري في ما يتعلق بأمر الدين، وقد يجري فيما يتعلق بغيره، وغرضنا التفكر فيما يتعلق بأمر الدين، أن يتفكر فيما يتعلق بأمر دينه وسيره إلى الله تعالى. شرح ذلك يطول، فلينظر الإنسان المتفكر في أمر دينه في أربعة أنواع: في الطاعات والمعاصي وصفات المهلكات وصفات المنجيات. هذا موضوع التفكر، اللي عايز يتفكر في أمر الدين يتفكر في هذه الأمور، علاوة على التفكر في عظمة الله تعالى وخلق الله تعالى وملكوت السماوات والأرض إلى غير ذلك مما أحمله على تلك العظمة لله تعالى، وعدم ومعرفة شيء من قدرته جل وعلا وقوته وعلمه وسمعه وبصره إلى آخر ذلك. فلا تغفل عن نفسك، نقول بقى في التفكر، فلا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المباعدة لك عن الله تعالى ولا عن صفاتك المقربة إليه سبحانه وتعالى. لا تغفل عن ذلك، إذن لا تغفل عن نفسك في طاعاتك ومعاصيك ولا عن الصفات المباعدة لك عن الله ولا المقربة لك إليه، لا تغفل. واضح؟ يقول بقى، وهي دي مسألة المحاسبة اللي احنا كنا عايزين نشير إليها، قدمنا لها بهذه التقدمة. ينبغي لكل مريد، يعني يريد الله تعالى والدار الآخرة على تساهل في المعنى، أن تكون له جريدة. هي دي بقى جدول المحاسبة اللي كنا بنقول عليه، العلماء قايلينه من زمان اهو، أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات. تكون له جديدة، يكون لي إيه جدول يثبت فيها هذه الصفات ويثبت فيها جملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات، ويعرض ذلك على نفسه كل يوم. وأن الأعدين بيسمعوا خلاص. ويبدأ الشيخ هنا في الكلام على المهلكات في جريدة المرء التي ينبغي أن يثبتها المرء في جريدته ليحاسب نفسه عليها. يقول: ويكفي من المهلكات النظر في عشرة، في عشرة مهلكات، يعني في عشر، في عشر مهلكات، في عشرة بس كده يعني، فإنه إن سلم منها سلم من غيرها. عشر مهلكات، وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحب المال وحب الجاه. هذه العشر التي أثبتها في الصفات المهلكات التي ينبغي أن يكون لكل سالك إلى الله تعالى جريدة يثبت فيها ذلك، يثبت فيها جملة صفات المهلكات والمنجيات والكلام على الطاعات والمعاصي. الجدول المحاسبة التي بدأناه مع إخواننا يثبت جملة الطاعات التي تثبت القلب شيئا ما، ثم ينبغي أن يتطور هذا الأمر بعد ذلك، يعني وكان وعدي لمن استقام على هذا الجدول أن يأخذ الجدول التالي له، سواء كان في العلم أو فيما يتعلق بهذه القضايا التي نحن فيها الليلة. واضح؟ نقول نعيد هذه العشرة مرة أخرى، وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام. شره الطعام يعني واحد أكل، يعني بيحب الأكل، يعني أهم حاجة عنده الأكل. وشره الوقاع وحب المال وحب الجاه. هذه العشرة هي أساس صفات المهلكات، من سلم منها يرجى له أن يسلم إن شاء الله تعالى من غيرها. ومن المنجيات عشرة، عشر خلال أيضا، وهي الندم على الذنوب. الندم على الذنوب على المعاصي يعني الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء واعتدال الخوف والرجاء. أولها مرة أخرى الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء، يعني الصبر والرضا والشكر هذه مع بعضها، ويسبقها الندم على الذنوب الباعث على التوبة أو هو توبة نفسه، واعتدال الخوف والرجاء والزهد في الدنيا والإخلاص في الأعمال وحسن الخلق مع الخلق وحب الله تعالى والخشوع. هذه العشرة المنجيات ما لابد وأن تكون مسطورة في جريدة كل مريد يسعى إلى الله تعالى والدار الآخرة. نذكرها مرة أخرى، الندم على الذنوب والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء واعتدال الخوف والرجاء والزهد في الدنيا والإخلاص في الأعمال وحسن الخلق مع الخلق وحب الله تعالى والخشوع. هذه 20 خصلة، 10 مذمومة و10 محمودة، فمتى كفي المرء من المذمومات واحدة خط عليها في جريدته يجاهد نفسه على واحدة، إن كفيها خط عليها كما يقول الشيخ. ده كان في الزمان الماضي بقى، إنه هو الناس كما يقول هو يتكلم الشيخ هنا عن المريد المشمر، المريد اللي الذي شمر عن عن ساعد الجد والاجتهاد في السير إلى الله تعالى، فإن كفي واحدة منها كما يقول الشيخ خط عليها في جريدته، علم عليها يعني، وشكر الله تعالى على كفايته إياها، وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه جل وعلا، ثم يقبل على بقية 9 وهكذا. وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بهذه 10 المنجية، 10 المنجيات، فإذا اتصف بواحدة منها كالندم والتوبة وبدأ في سكة الصبر، بدأ في سكة الشكر، بدأ في سكة الرضا بالقضاء، بدأ في سكة الخشوع، بدأ في سكة محبة الله تعالى أو في الخوف أو في الرجاء، في هذه القضايا يبدأ ليعلم التعليم المناسب، يعني أنه بدأ شوية أنه مشي شوية بحيث أنه لا يرجع مرة أخرى عما بدأ فيه، عشان الامتحانات بتيجي هنا في هذه القضايا، أنه يبدأ في صفة من هذه الصفات وبعدين يمشي شوية يجاهد نفسه عليها، يوم يبطل يوم يرجع من الأول تاني، كأنه لم يتعلم الصبر مثلا أو كأنه لم يتعلم الرضا، جاءته مصيبة فإذا به يفقد صبره الذي جهد نفسه عليه فترة من الزمن ليكون صابرا، سواء كان صابرا على الطاعات أو صابرا عن المعاصي أو صابرا على ما يصيبه من أمر الله تعالى، ما ينزل به من محن، من محن الله تعالى التي يختبر بها عباده أو يبتلي بها عباده على معنى الاختبار. يقول بقى أكثر الناس المعدودين من الصالحين اللي هم بتوع الصلاح والدين وكذا وكذا، يعني كأنه يتكلم على علينا، ينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة، في معاصي الظاهرة ينبغي أن يثبتوها وهم متساهلون فيها، كأنهم يظنون أنهم لأنهم يعني بتوع ربنا مثلا فيتساهلون في مثل هذه المعاصي الظاهرة، كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة، هذه واضحة كثيرا في المتدينين، والمراء عن الجدال والثناء على النفس والإفراط في موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أكثر من يعد نفسه أو يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي، لا ينفك أحد عن جملة من هذه المعاصي الظاهرة، كأنه يقول هذه المعاصي مختصة شوية بالصالحين عشان هو بيكلم عليهم، مش بيكلم على إيه؟ على بتوع الشوارع. الصالحين تجد فيهم بقى ثناء على النفس والإفراط في الموالاة، الإفراط في المعاداة، المداهنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتجد كذلك ترك اللسان بالغيبة والوقوع في النميمة والوقوع في السخرية والوقوع في الغفلة إلى غير ذلك من هذه المعاني، من هذه المعاصي التي كما يقول الشيخ ما لم تطهر الجوارح من هذه الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. واضح يا اخوانا؟ واضح الكلام ده؟ طبعا اخوانا اللي ما بيكتبوش حفظوا طبعا العشر المنجيات وحفظوا العشر المهلكات وحفظوا كل المسائل، مش كده؟ وكل واحد ماسك الجريدة بتاعته وبيكتب ويعلم. نشكركم وحييكم. وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور، فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكيرهم فيها مثاله العالم الورع مثلا، عالم ورع وكده وكويس بتاع ربنا، يقول فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت إما بالتدريس أو بالوعظ أو بغير ذلك. صحيح؟ من أسف صحيح. ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون، وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغيروا كما يتغير النساء. وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب التي يظن العالم أنه ناجم منها وهو مغرور فيها. هو ضرب لك مثال بالعالم عشان تشوف اللي تحت العالم بقى أحواله إيه. يقول من أحس من نفسه هذه الصفات فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافعة للفتوى، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتاوى، كل منهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك. وعند هذا ينبغي أن يتقي المرء العالم أو من كان في هذه الحالة أن يتقي شياطين الإنس، فإنهم قد يقولون له هذا سبب لاندراس العلم، لضياع العلم يعني، فليقل لهم يا دين الإسلام مستغن عني، ولو مت لن ينهدم الإسلام وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبي. فليكن فكر العالم في التفطن لهذه الخفايا من الصفات في قلبه. نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضيه عنا أو لما يرضاه عنا، وكتبها يرضاه عنا الشيخ. ماشي المسألة؟ إذن ينظر بقى كل في حاله في هذه المسائل، والموفق من وفقه الله تعالى، ومن استعان الله تعالى لن يخذله وسيعينه سبحانه وتعالى ويفتح له بابه ويشرح له صدره ويأخذ بيده إليه، بيده وقلبه وناصيته إلى الله تعالى. هيكسل وينام زي ما احنا نايمين وهيكمل كسل، ما ينتظرش بقى حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. مش كده؟ نرجع إلى كلام المحاسبة. ده بكفاية كده، بكفاية. والناس يعني كتبت وخلاص نويت النية الصادقة مع الله تعالى. أنه على أقل تقدير أن ينوي المرء ذلك، وأن ينويه بنية صادقة أن يفعل ذلك وأن يستجيب له حتى يكون في محل عون الله تعالى. أما ألا يبالي أنه يسمع وإن شاء الله خلاص وربنا يسهل، لا، يعني أولى له أن ينوي نية صالحة ويبقى حزين كده على أحوال ويقول يا رب وفقني، يا رب عني، يا رب يا رب يا رب، أولى من أن يسمع يقول لك إن شاء الله ربنا يسهل، إن شاء الله بكرة، إن شاء الله السنة الجاية نعمل الجدول، وزي ما كما هو الحال الواقع. قد ذكرنا المحاسبة كما نقول والمراقبة. ويقول الشيخ: علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة، وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة بعد أن ذكر الآيات الدالة على المحاسبة، وأولاها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إلى آخر الآيات. قال: لما علموا ذلك وأنهم لا ينجيهم إلا الطاعة، وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابطة هذه ست مقامات، وأصلها المحاسبة كما ذكرنا. كان لهم في هذا الحال هذه المقامات الست، وهي كما ذكرنا المشارطة والمراقبة والمحاسبة ثم المعاقبة والمجاهدة والمعاتبة. يقول: فكانت لهم في المرابطة ست مقامات وأصلها المحاسبة، ولكن المحاسبة تكون بعد المشارطة والمراقبة، أن يشارط نفسه على أن يفعل كذا وألا يفعل كذا، ثم يراقب نفسه على ذلك حتى لا تزيغ منه، ثم بعد ذلك يحاسب نفسه على ما فرط منها، ثم لا يترك نفسه بعد المحاسبة، وإنما يتبعه عند الخسران عندما يحاسب نفسه فيجد نفسه خاسرة المعاتبة والمعاقبة. ولا بد من شرح هذه المقامات، ثم إن وجد نفسه مقصرا في الفضائل والسنن وتلك الأمور التي زاده إلى الله تعالى يلزمه المجاهدة. هذه المقامات الست ذكرنا الثلاثة الأولى، ولما حضرهم شيء أقرأهم إن شاء الله تعالى. أو لابد كما بينا في بداية الكلام أنه لابد من مراجعة دروس التزكية من أولها إلى آخرها. اللي مش هيراجع هيبقى ذنبه على جنبه وقد أعذر من أنصر. الرابع مقام معاقبة النفس. قلنا أول شيء يشارط نفسه، يقعد بعد الفجر كده يفرغ ذهنه وقلبه ثم يبدأ في المشارطة، يشارط نفسه هيعمل إيه النهاردة وهيمتنع عن إيه من الصفات المهلكات والمنجيات وعلى الطاعات وعلى المعاصي الظاهرة. بيرتب كل الكلام ده ويشوف هيعمل إيه، ويبدأ يراقب نفسه. نفسه بقى إيه أول ما يشارطها على حاجة، المعلوم انه اول ما يشارط نفسه على انه هو هيصلي السنه يجي له بقى الشيطان والنفس والهوى عشان ما يصليش السنه. انت مش بتلاقي نفسك لما تيجي تعمل ايه برنامج تقول انا هبدا بقى ان شاء الله وهعمل برنامج وهاقرا قران كذا وهصلي كذا وهقوم كذا وهصوم كذا، تلاقيك يومين ثلاثه ورجعت، مش كده؟ ليه؟ محدش بيعمل كده غير ويجي له بقى الشيطان والهوى والنفس لكي يوقفه ويمنعه عن أن يكمل سيره إلى الله تعالى، على أن ينقض عهده وبرنامجه الذي فعل مع الله تعالى. عشان كده لابد أن يكون بعد هذه المشارطة اللي أنت شرطت نفسك بقى تعمل وتسوي، لابد أن يكون هناك المراقبة. طول النهار بقى أنت بتراقب نفسك، هتعمل كذا يبقى هتعمل كذا، هتسوي كذا هتسوي كذا، مش هتعمل كذا مش هتعمل كذا. هيجي يقول لك الشيطان انت مثلا غلبه وكلامك كتير وعملت هجس وتهرج وكده، خلاص قررت ان انت ايه هتلتزم وما تتكلمش بقى كتير وما تتكلمش غير بالخير وما تتكلمش الا بما ينفعك في اخرتك. تبص تلاقي الشيطان تزنقك بقى الايه النكته ولا الكلمه ولا كده، يقول لك يا اخي خلاص المره دي اقولها، تقول ما اقولش لا ما اقولش لا لا اقول لا اقول، تيجي قايل صح. في حد بيعمل كده مع نفسه بيراقبها شوية؟ المهم هذه الأحوال لابد أنه الشيطان كما ذكرنا لابد أن يتفى للمرء على ما شرط عليه ربه وعاهده عليه أن يفعله أو لا يفعله حتى يوقعه فيه، حتى لو أوقعه في غيره من الطاعة. يعني يجي الشيطان تقول له يقول لك أنا هصلي 8 ركعات إن شاء الله بالليل، يعني هصلي 8 ركعات خلاص اتفقنا 8 ركعات بجزء مثلا. يجي الشيطان يقول له طيب ماشي هنصلي 8 ركعات كويس، طب ما تصلي 4 أحسن بالجوع بأربع تربع بتوعك، وبعدين تقعد تقرأ قرآن تقرأ جزئين 3 ورد بتاعك ما، ويبقى أنت عوضت الصلاة ديت هتقرأ جزئين 3 كمان، إيه رأيك؟ ويقعد عليك كده لغاية لما تصلي 4 ركعات بس وتقوم عشان تستقرأ قرآن، يقول لك ما ضحكت عليك قرآن شوية كده تقرأ ربعين 3 وتجي نايم صح؟ المهم يعني لو في حد بيجاهد نفسه يعني أو بيتابع نفسه على هذه المعاني المهمة سوف يجد هذه الأحوال التي يقف فيها الشيطان المرء، يقول يفصم عهده مع الله تعالى حتى ولو إلى طاعة أخرى، خليه يعمل طاعة تانية بس أهم حاجة أنه يظفر منه بأنه يفصم عقده مع الله تعالى، ينقض عهده، أهم حاجة ينقض عهده. نقض عهده بقى المرة دي خلاص تمكن بقى منه بعد كده أنه ينقض عهده، ليس إلى الطاعة، إلى الغفلة وإلى البعد وإلى التقصير. والشيطان يبدأ معه خطوة بالتدريج، يعني إن وجده مشمرا مهتما حذرا سائرا إلى الله تعالى على هذا الحال ما يبدألوش بقى يقول له يعني فك بقى الصلاة وبطل صلاة ونام، لا، يبقى الصلاة طب خليها قرآن، طب يسيب القرآن، طب خليها غفلة، طب خليها بكرة، وهكذا لغاية لما يبطل. واضح؟ يبقى هذه هي المشارطة والمراقبة، يبقى المشارطة والمراقبة، والمقام الثالث بعدها بقى المحاسبة، شارط نفسه وراقبها، يجي بقى آخر النهار يحاسبها، وتكلمنا على الكلام ده. المقام الرابع مقام المعاقبة. المعاقبة معناها إيه بقى؟ إنه بعد المحاسبة يقول بقى حاسب المريد نفسه فرأى منها تقصيرا في الواجب الذي كان عليه، أو فعلت شيئا من المعاصي قال فلا ينبغي أن يهملها، لا ينبغي أن يهمل نفسه إذا رآها قد قصرت في شيء مما ينبغي أن يفعله أو وقعت في شيء مما لا يجوز أن يفعله. يعني كما يقول حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي قال لا ينبغي أن يهملها، فإنه يسهل عليها حينئذ مقارفة الذنوب والوقوع فيها، ويسهل عليها حينئذ ترك الواجبات والأعمال الصالحة. لما ما يحاسبهاش يبقى خلاص بكرة ما حاسبش نفسه، لم يجاهدها، لم يعاقبها، اعتادت على ترك الأعمال الصالحة، واعتادت في نفس الوقت على الوقوع في المخالفات. ماشي إخوة النائمون. يقول بقى ويعسر عليه فطامها حينئذ، لذلك ينبغي أن يعاقبها إذا وقعت في التقصير في الواجبات أو المستحبات التي شرطها على نفسه، أو وقعت في المعاصي والمكروهات التي شرط على نفسه أن يمتنع عنها. قال أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب المرء أهله وولده إذا خالف في شيء من ذلك، إذا خالف في شيء هو قد أمره به أو نهاه عنه. كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس العصر. الشيء من الحاجات اللي هنا الإهمال فيها لا يسبب للإنسان لا وجع ولا وخز في ضميره ولا حزن ولا شيء. يقول ورجع وقد صلى الناس العصر قال إنما خرجت إلى حائطي، خرج إلى بستاني، الحائط يعني البستان، ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدق على المساكين. مش هو الحائط كان سبب ترك الجماعة والتأخير عنها؟ حائطي صدقة على المساكين. يلا حتى لا يكون ذلك كما ذكرنا أن يترك نفسه لشيء يمكن أن يعطله عن ذلك الواجب. قال الليث: إنما فاتته الجماعة فقط. وروينا عنه أنه شغله أمر عن المغرب عن عمر رضي الله عنه حتى طلع نجمان، يعني أوشك المغرب أن يخرج، فلما صلاها أعتق رقبتين. المقصود كيف يعاقب المرء نفسه عقوبة مباحة كلما قصر في واجب أو خالف ووقع فيما شرط نفسه عليه من المعاصي والذنوب. لا يترك نفسه أبدا، يترك نفسه خلاص، ما فيش بقى حاجة اسمها لا مجاهدة ولا سير إلى الله تعالى ولا ترقي إلى الله تعالى ولا إحسان للمعاملة والعلاقة بين المرء وبين ربه سبحانه وتعالى. يقول: وحكي أن تميم الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة عقوبة لهذا الذي صنع. وهذه هي المعاني. واحد جه كده مكسل ونايم يقول لك يا الله نام وطنش ليلة من الليالي التي يقومها. قال: لا، لو عود نفسه كده يبقى هتيجي الليلة اللي بعدها تقول له طب ما تنام بقى شوية كمان، مش كده ولا ايه؟ مش اللي بينام ليلة، لو واحد كده محافظ على القيام وبعدين جه ينام ليلة هتيجي نفسه الليلة اللي بعدها تقول له ايه طب نام بقى ليلة، طب صلي ركعتين بس وريح شوية وبعدين قوم كمل، مش كده؟ ده اللي في حد متابع نفسه شوية. المهم يعني فهذا هو المعنى المقصود في معاقبة النفس، انه عدت عليها هذه المرة عاقبها مش هتيجي معاها تاني خلاص، لا يستطيع بعد ذلك انه يقول لك ايه الشيطان يلا بقى نام شوية، يقول له لا نامي بقى تاني خلاص انتهي، يقول له ضيع الجماعة، يقول له لا ما خلاص ما فيش فلوس تاني خلاص هتصدق بيها خلاص. هو قد تصدق بما يمكن أن يكون عقوبة لنفسه في هذه الحالة، وبما يكون تبرئة لنفسه من الله تعالى عما وقع فيه، يعني يقول له رب معلش على اللي حصل، ويخرج ذلك المال حتى يكون أدعى إلى قبول الله تعالى له. وأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فهي ليست في ملتنا. ماشي. المقام الخامس مقام المجاهدة. المقام الماضي مقام المعاقبة، ده إذا رأى نفسه قد قصرت في إيه؟ في واجب أو إيه؟ أو وقعت في المعاصي، فلا بد أن يعاقبها لا يتركها. المقام الخامس مقام المجاهدة، فإذا كان مقام المعاقبة كما سبق إذا قرفت معصية أو تركت واجبا، فإنه في مقام المجاهدة يقول: إن رآها تتوانى، يعني قال بقى عليك النهاردة قرآن وذكر وكذا وكذا وكذا، فرآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو في ورد من الأوراد، ينبغي عليه أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها. واضح كده؟ أن يؤدبها، يجاهد بها نفسه بتثقيل الأوراد عليها. وإذا لم تطوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نفسه هتقول لا بقى طب معلش بقى، يقول لها أنت إيه ما قريتيش الجزء بتاعك، طب هتقري جزء ونص بقى، ويحمله على ذلك، تقول له بقى لا جزء ولا جزء ونص وانا هنام وان شاء الله بكره بقى نكمل، وان شاء الله بكره خليهم ايه التلات اجزاء على بعض. طبعا اللي بيعمل كده اللي لاحظ في نفسه مثلا عمل جدول ومشي كده يقول لك ايه النهارده بقى جزء ما قراهوش، بقى بكره جزء، الثاني هيقراه بقى جزئين، تالت يوم بقى تلات اجزاء، يقول لك يبطل بقى خلاص قراءه. صح؟ ويقول لك خلاص طب انهار اربع اجزاء ازاي بقى؟ هذا شيطان ونفسه قد حملته على هذا الكسل الذي ضعف عليه الأوراد إلى هذه الدرجة التي لن يتمكن منها. لذلك إذا هو حاسب نفسه وجاهدها على هذا القليل الذي ينبغي أن تقوم به، هذا يجعله سيره إلى الله تعالى سيرا مستقيما، يقدر يمشي ويقدر بعد كده برحمة الله تعالى ومعونته وفضله أن يصبر على أن تزداد أوراده وأن يتقدم إلى الله تعالى. لذلك يقول ابن المبارك رضي الله عنه إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير، يعني أنفسهم كانت توافقهم على الخير، يلا نصلي يلا نصلي ما فيش مشاكل، يلا نقوم يلا نقوم، يلا نذكر يلا نذكر، يلا قرآن، كانت تواتيهم يعني توافقهم. أما نحن كما يقول كانت تواتيهم على الخير عفوا، يعني بطبيعتها السامحة المحبة لله تعالى، وإن أنفسنا لا تواتينا على إيه؟ على الخير إلا كرها، لازم يحملها بقى ولا بد أن يجاهدها. تيجي بقى أنت تسيب نفسك تقول لك بعد العصر إن شاء الله أقرأ الورد بتاع بعد الظهر، يبقى لا بعد العصر ولا بعد الظهر. إذا لم تحمل نفسك على أن تقرأ وردك في وقته ضاع، ثم يأتي الوقت الآخر له ورد آخر، كيف تجمع بين الوردين؟ تأتي بعدها لا تستطيع أن تؤدي هذا ولا ذاك. ومما يستعان به على ذلك، على هذه المجاهدة، أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، وأن يصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعاله. قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة، فترة عن العبادة يعني تكاسل عنها وقلل فيها، نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده، فعملت على ذلك أسبوعا. يبص لمحمد بن واسع، كان من المجتهدين المتعبدين، ذكرنا قصته في رحلة الحج الأسبوع قبل الماضي، وكان يصلي ليله أجمع على الراحلة في رحلة الحج، يصلي ليله كله وهو سائر إلى بيت الله الحرام. وكان عمرو بن عبد القيس يصلي كذا وكذا ركعات كثيرة، والشيخ هنا يقول أصلي ألف ركعة، مش عارف أنا ألف ركعة دي، إنما ليس بعيدا على الله تعالى. وكان الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى يصوم حتى يخضر ويصفر، وحج مسروق كما ذكرناه فما نام إلا ساجدا لله تعالى. وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز ويقرأ بينهما 50 آية، يقول لك قبل ما يأكل وغمس ومش عارف ايه الأعداد بتاعتنا دي، يقول لك لا لا، يبل العيش بالمية ويأكله كده وانتهينا، عشان بيقول لك الفرق ما بين انه هو يأكل ويمضغ ويقطع ومش عارف ايه ويقعد، وبين انه ياخده فتيت كده يبلعه وخلصنا، 50 آية يقراهم. 50 آية أحسن. أذكر بقى قصص الصالحين ديت، لو قلناها ناس كتير مش هتصدق فملهاش لازمة بقى. ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر في كتاب الشيخ، يعني مش كتابنا، صفة الصفوة. صفة الصفوة ده بتاع الإمام الجوزي، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليه من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. مش كده؟ نحاول بقى نخلص أمرنا يا الله. المقام السادس من مقامات المحاسبة المرابطة يعني، وهو مقام المعاتبة، معاتبة النفس وتوبيخها، يوبخ نفسه بقى شوية وقلل قيمتها ويزدريها ويحتقرها، عشان إذا أهان نفسه لله تعالى أكرمها الله تعالى. يقول: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله من مقته. وقال أنس: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل حائطا، دخل بستانا، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كلم نفسه يعني باخم باخم: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبنك. وقال البختري بن حارثة واحد منهم: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججها وهو يعاتب نفسه، فلم يزل يعاتب نفسه حتى مات. واعلم، هذه الموعظة بقى لا يقولها الشيخ، أن أراها بالمرة عشان موضوع المعاتبة والمحاسبة والمراقبة والمجاهدة. واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، أعدى أعدائك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت أيها المسكين بتقويمها وتزكيتها كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها، وفطامها عن مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمتها بالتوبيخ يعني تجاهدها ثم توبخها على تقصيرها كما ذكرنا وتعاقبها، رجونا أن تصير نفسا مطمئنة، فلا تغفلن عن تذكيرها، لا تغفل عن تذكير نفسك، وسبيلك إلى تذكير النفس أن تقبل عليها، تيجي تكلمها بقى بينك وبين نفسك تقعد تقول لها، فتقرر عندها جهلها وغباوتها وتقول: يا نفسي، يقول لها بقى: يا نفسي، ما أعظم جهلك، تدعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا، في حد أشد مني غباوة وحمق؟ عارف طريق الآخرة وربنا وطريق الولاية والدين والنجاة، ثم هو ينام ويتكاسل ويقصر ويفرط ويغفل ويلعب ويهجص. يقول له كده: أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير، وربما اختطف في يومه أو في غده؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت، فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟ يا نفس، إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كنت مع علمك باطلاعه عليك، يعني تعصين الله تعالى وأنت تعلمين أنه مطلع عليك، فما أشد رقاعتك وحمقك وأقل حيائك. رقاعة يعني الحمق، فما أشد رقاعتك يعني فما أشد حمقك وأقل حيائك. ألك طاقة يعني تحمل على عذابه؟ جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام. الحمام كان زمان بيحيى يولعوا النار ويحطوا عليها المية عشان يستخدموها يعني. أو قربي أصبعك من النار، قربي أصبعك كده من النار، شوفي هتستحملي هذا العذاب أو لا. يا نفس، إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات، فاطلبي الشهوات الباقية الصافية من الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. وما قولك؟ يقول لنفسه في عقل مريض، أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طوال عمره، فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر 3 أيام ليتنعم طوال عمره بأن يشرب الماء، أم يشرب الماء في الحال ويقضي شهوته منه ثم يلزمه الألم إلى الأبد؟ فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وهو مدة عذاب أهل النار أقل من 3 أيام بالإضافة إلى جميع العمر، بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. وليت شعري: ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم ألم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق الصبر على ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الجاه أم بعد 60 سنة أو نحوها لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه؟ لا أنت ولا غيرك حيبقى استنى. هل تركت الدنيا لخسة شركائها وكسرة عنائها وخوفا من سرعة فنائها؟ لتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ يعني أتستبدلين بجوار رب العالمين أن تكون مع هؤلاء المغفلين الغافلين عن الله تعالى؟ قد ضاع أكثر البضاعة هو العمر يعني، وقد بقي من العمر صبابة، بقيت دقيقة قليلة في آخر الإناء، ولو استدركت ندمت على ما ضاع، لو حتى استدركت ما فات ندمت على ما ضاع، فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول وضاع الأول والأخير؟ اعملي في أيام قصار لأيام طوال، وأعد الجواب للسؤال، اخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج اضطرار، إنه من كانت مطياته الليل والنهار سير به وإن لم يسر يمشي يعني غصب عن عين ويروح. تفكري في هذه الموعظة، فإن عدمت تأثيرها فابكي على ما أصابك به، فمستقى الدمع من بحر الرحمة. نهاية حديث المحاسبة. الأسئلة هذه تحتاج إلى درس خاص، وهو متعلق بالقضايا التي تكلمنا عليها، المجاهدة وحفظ النفس وغيره من المسائل. مرة أخرى نذكر بلزوم إعادة سماع دروس التزكية مرة أخرى من أولها إلى حيث وقفنا اليوم. يعني احنا شرحنا كتير في هذا الكلام، طبعا انت جاي متاخر يعني، ان شاء الله واحده واحده مره اخرى ان شاء الله احنا بنتكلم نبين هذه المسائل يعني. كلما عرض سؤال من هذه الاسئله نعيده مره اخرى او نذكر اختصارا بهذه المعاني ان شاء الله تعالى يعني. بس هي هذه المساله اقرب حاجه تريح نفسك بيها ان انت تسال فيها، خد بالك ان انت تيجي مثلا تسالني تقول انا ايه جهدت على كذا وكذا وكذا، ايه رايك؟ وهي مش محتاجه امتحان بسيط كده هيظهر المساله يعني. دي ما ده احد الايه احد الامور اللي يتبين بها الانسان تحققه بها، وهو من اهم الامور. وبعدين الايه بقيه المسائل نتفاهم فيها ان شاء الله تعالى، عشان محتاجه فيها مداخل كتيرة من مداخل الشيطان، في ان يقول له انت بقيت كويس او ان انت بطلت، فدي محتاجة ازاي كيف يقف على هذه المداخل من مداخل الشيطان. قد ذكرناها في السابق مداخل الشيطان الى النفس ذكرناها، ان شاء الله ربنا يصلح الاحوال يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا أرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا